خالق الجنين يتعلم دين مولانا يموت في 24 ساعة. الله الله الله، تلحق مكينته من شدة المشي. لا إله إلا الله. جاء في بعض الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافر، تم يتعاق مع واحد مشرك وعرض عليه الإسلام هم مسافري. المخلوق انطق بالشهادتين، اللي خلق له واللي ما خلق له يعيد عليكم تعاقبت بها الراحلة اللي كان عليها على الجمل وطاح ومكسب. النفس لما تم يخرصه مثقل من ورائه في الهجة انحافت به والنام لازم طاح من يجم قمر عنه عيني. قال الوحدة من الصحابة: يا رسول الله، احنا شفناك امراض كنت خرصه قمرت عنه عيني. قال لهم: استحييتوا منه. الله اكبر. قالوا: استحييتوا منه شنو؟ قال لهم: لانني رأيته يأكل من ثمار الجنة. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يأكل من ثمار الجنة. نعم. الله اكبر. من ادم لا كان جاء لا اله الا الله جاته مع الخاتمه. من ادم تجلوز من فوق راحلته اللي خلق له ما خلق له مات وقي صوته ايام له دلدل ظهره. عاد في سكرات الموت النفس لما اللي مكاشف له عن الروايه يا هو المخلوق منقين وشمن ثمرات الجنه قاعد يفطش فيه. الله اكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مخلوق قدقع على شعره توشاه جلوفه. لا إله إلا الله. أمر غريب. الله ارضعنا عنك. خارج دارك من أولاد الخيام الكبارات والناس اللي متعدلة وروه. يا الله ما اللي تقولون إن عجب أولاد الصالحين. الله أكبر. أيكم هذا لا يضيف الراس عود الله أولاد الناس المعلومة والناس الفضيل وهو ما يسوني عن أحكام نفسه. بينما تلحق شادي آخر عاد يسوني عن جماعه وعن جراشه وعن نومه وعن سواكه وعن تقلباته وعن وعن وعن وعن وعن. الله أكبر. واحد ادخل على مدير من مدراء الدولة وقاعد معاه شريف قاعد مع المدير وتخال عليهم واحد وتوف من التلاميذ أخير تخال عليه هوالو دخلت عليه واحدة دخلت على المدير قبل مد الحيل. الله أكبر. يا بلا صافحة. الله أكبر. وحياه الشريف ما قال له كلمة. الله أكبر. تبرم عليه التلميذ وقال له قال هذا ما يتولد اتمد ايدك لا من هذا مجربي. اللهم امين. قالوا ايه لا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق فالله واولاد رضا من هز تراكني تمتس قبيلتك تسهى عن الناس اللي اكبر من نفط الزيلق فيهم الله الا حد وتخطي وتدعي وتتهدد وتكتك وتتحزم جاي لا يدي تبط. الله إلا حد. لأنك نعقرت ولين إن قال لك أكبر منك إن قال لك أبدأ لك هيل الضلال تبدأ صالحتك تتخطى الناس لأن سمات القبيل لغير ما قط شفت بعد الناس تحكمك لأن غضبان المولان. لا إله إلا الله. مولانا ما هو في قلبك. هذا ما اللي مجيون للعلماء. قالوا هذا قالوا ما يتوقف. قال الشريف طيب ما يعنيك وكذا وهذا ما الله أكبر. الشريف يدافع عن الوزير معناها عن المدير المدير تبرم عليها الراجل هذا وقال له يا أخي سبحان الله أنا قال له متحير منك خلع عنا قال له باقي فيا أن الشريعة اللي احتمال هانة وأنا ماني والخيمة كبيرة والناس ما هي لا يتقدرني والشريعة جعلت الناس شوارك انت وشكلك لأنك شريف اعتمت اللي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قابل الشريعة يوط عليه. الله أكبر. وكلامك قد يسمع أتانا اللي ماني منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وإنسان شادية هو اللي ننتفس المولانا وشريعة مولانا والناس اللي تخرصني قاعد تحقر الدي. الله أكبر. قالوا هذا هو اللي يخمم قد لا إله إلا الله. الله يمنه منك. هذا عندكم أنه ما ينفح أفواحه مولانا ما أدري يصلح. الله هذا اليوم هو الخالق يوم قل المولانا حد ينتفس للدين والخيمة كبيرة. الله إلا حد.

لا علم لنا والله ما نعرف ذا الجارون. طارت قلوبهم مخشية أفئدتهم ولا ترى وقع من ذكرين فيهم اللي انكتل ومع ذا ما ترى من ذكرنه لا إله بشدة الخوف من الله. من فم من فم يحرق مولانا يقول فلنسألن والله لنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله أكبر لا إله إلا الله. يدني نسول الأنبياء هل بلغوا ويدني نسأل كل أمة عن سيارة النبي ويدني نحكم بيناتهم بالعلم بيلي أنا كنت حاضرا لاغي. يا رب اجعله يوم فوزنا عند لقائك. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غيب. أنا كنت حاضر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إلى العلماء تؤمركم مرة الأنبياء هل بلغتم؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه كل عالم قال ويه أنا أعطيتك العلم ما أنك إياك تعيش به طيت لك إياك تبلغ رسالة لأنك وراءة الأنبياء. تعطي منه لذلك اللي يوافق الناس وزين عند الناس ونسيت رب الناس. الله أكبر مالك يمشي له رئيس الدولة يدور يقرر له تلكت يقولوا العلم يوتى ولا ياتي. العلم يجاه لغير ما يجي. العلم ما يندار في حاشية الدار. مشي أولادك إله يعودوا من جملة الناس. أنا ما نقري تركت البطارين ونعطيهم ميزة تركت البطارين يقعدوا مع الفقراء ما عندهم باش يتعشى. لا إله إلا الله. قعد أولاد رئيس الدولة مع الفقراء ما فيهم حتى عنده خمسة تموا يصلتوا للدرس ولا ما يخص حد منهم شيء. هذا هما هما العلماء. الله إلا حق. هذا هما العلماء اللي دين مولانا ندرى له يدودين قالوا أبدا ما أنا. مستحيل محال. العلم الله القدام ما هو اللورة يا سمحتوا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل. يصور الأنبياء إيش يصور الأمم مش قال يقول الأنبياء والله والله بلغنا. تقول الأمم والله لك ينكر واحدين من الأمم كلها عدل ولا يسرك إن يلحقوا أمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن قال لهم أنتم جاءكم رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يقولوا واحدة والله والله جانبا شواس بلغنا الرسالة وأدى الأمانة ونصح وقال لك ما أكتبش. ويقولوا أم اللي أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا حتى أنتم يا الأنبياء وهاونا الشيخ دوركم إحنا على أممكم. الله أكبر الله أكبر. يشهد النبي هم بالصدق والتبليغ ويشهد على الأمم من المشكلة جاية لا من هم يقولون هم الله يا أمة تروح ايه أمة تروح ايه كذبتوا جاكم من الحباء. يقوم الأمم قايمين لعياط مظاهرات على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يقولون انتم تشهدوا علينا ونحن احنا وانتم معكم في زمن نقاع. الله أكبر. يقولون هم بنا اللي احنا عندنا كتاب مولانا وقالنا في الدنيا كنا نقراوه علينا رز نوح قاعد صرطوه ما يصرطوا حد. الله أكبر. وتراوا يقراوا عليهم الصورات. الله يقول لهم مولانا ما يبدل القول لدي. اللهم آمين. اللهم آمين. هي اللي يقول مولانا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يشهد عليكم نبيكم بأنه بلغ لكم وبلغونكم أنتوا وشهدتوا له بالصدق وعبد لك تسيبوا قاعد عدعوا تشهدوا قاعد على الخلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تسأل العلماء وتقتدي بالتابعين. قلت لكم البارحة في درسنا إن الصفة تولد خدها من اتبع اتبع ومن أطاع وطيع ومن خالف خولف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني تشوف مخلوق اتبع اتبع شرع الله مش عليه لأن المستهدي انت من لعل انت تشوف هركراجاج وانت جايش دار مدة تشوف حد من اولادها ماشي شوارها لا تتم على هروته لا تسول ولا تمشك على هرو انني قرر لفهم جيت واقف عند الهو الله لانه ولد الدار حد من عباد مولانا مولي الطيبين متبع خلاص حد يدور الجنة يكرد واطياته هنا دور يتم يجكي يجكي هو عندهم الجنة ويقتدي بالتابعين ويرعم العلماء ما هم تابعين. تبارك الله اللهم سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ويقتدي بالتابعين معناها يعود ايه تري مور النمر اللي كان سوانا قلنا له يا الاخباري لا تدخل عنا ظلمة انت قلت لنا التابعين التابعين عينك على من قال ان ذوك اللي يدلون على الرحمن يحذرون طرق الشيطان. تبارك الله انا هان العين عليه بالتابعين ذوك اللي يدلوا الناس متباركين معاها يسهدوها ويعسوها والغريب عبر بشي في القرآن قال يحذرون طرق الشيطان ان الشيطان عنده مبديات ونمارة العالم المتبع لكن اللي قد منين ابليس يدخل مع طري يقيم هو العياط على الامه يقول لهم باركم المخزره ودخل منها قبالكم. الله اكبر لكن حد لكن حد قصص ينين يعقب يعرف السارق دخل منين وهي اللي قال مولانا جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ماكم فاطرين الخطوة تنقال للواطية ينقال لك لا واطية واطية معناها لا تتم الشيطان اللي قد من يرقبك قراعه ترقب انت على هرو ان يعقب يدفعك في النار. لا تتبعوا خطوات الشيطان لانه عندهم بيديات وعنده قويطرة يتم يقول لك صدي له وصدي له ان يعقب يدير ذيك سلسلة من النار وان العالم المتبع لكن اللي ضواله مولانا علم بديات الخزو متبارك مع الأمة يصقلها من الوي وقد منين ترى له يضل يقول له عساك عساك ذيك البديه للشيطان تعالى صدي له ها لا تقبل ذاك فراش صدي له. يحذرون طرق الشيطان معناها قد منين ترى له يشيله كمرسي والله يمشي بيك فراج يقول لك ايه لك عنك فراج ما وديك ياك فراج السراق صدي له يا خي الله يرضى عنا وعنك تو ولا فاهمين ولا ما هو داخلكم. يحذرون انهم مارة العالم التابع ذا اللي قص قص لك واطيات الشيطان إني ما يخليك متقش متعود الله ريتش مرمارة يقول ها الله هي المارة اللي قطمة وهاج الله هي هذه اللي بدي تقباله المقصود مخزي. أما ذا اللي يقول لك الله شيطان يصبوا لك ذاك عالم يا غير ما هو تابع الله ما فهمتوه يقال ويقالون تنقال معناها حكاية ما معروف صحتها من عدم. الله أكبر الإمام الجنيد هذا العبد الصالح وسمحوا لي درعدهم وحدين ما يقدوا بالتصوف. الله أكبر التصوف اللي ينقالهم يقولوا تفقع على الضلال فلان يقريكم الضلال. الله يمنى أملك خالق يا أخوتي من مخالق اللي يذكر حد من عباد مولانا الصالحين يطير له يا كم واحد حي لا إله إلا الإمام الجنيد اللي كان يقول عنه ابن تيمية تقدس الله سره قال الإمام الجنيد يقول إنه خالق مرة إنه مكاشفات وتمينين هو والشي ويتكلم له وإنه قاعد إنه هاتف كأنه جاي خبر من مولانا. الله أكبر الوحي أساسا ينزل الله على الأنبياء الوحي بعد اللي بالتشريع مع أن الوحي إيش مرة قالوا ابن عباس إنه قد شاف واحدين متضايقين ومكفرين ومكفرين واحد قالوا عنه كافر قالوا مو تبش بينكم عا قالوا لي أنه قالوا يوت حالي قالوا هذا قال لكم حد الله أكبر يوت حالي بعد قالوا لي حالي ورا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماله ضلال قال لهم وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الله أكبر الله قال لهم يجي الوحي قبال يا غير من الشياطين رضي الله عنه يا غير الوحي مرة يعود فيه وحي يا غير ما هو الوحي اللي عينكم عليه يجي للناس اللي ما هي أنبياء ماله قال وأوحى ربك إلى النحل تبارك الله والله ذيك نبية ما تصح وقال ووحينا إلى أم موسى وقال إن الترابي وتحى عليها زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تبارك الله. إذا يا الله نعرف إن الوحي قاع مقصين كبيرة فيها كلام عينة الوحي فيها الوحي اللي عينكم عليه وخالق واحد ثاني ينزل على واحدة من الشادية تبارك الله لا فهمتوه اللهم لا يتنكروه لا اللي بقيته هذا حق الله قال انه هو ذات تمنين وكاشف له برواية وحس حد يقول له انا قال لك رب العالمين قال لي مولانا اني نقول لك أنا راضي عنك وأنك تعدل اللي بقيت. الله أكبر. تمورا لا يبشروا أنه جاي من عند مولانا وأنه هاته وأنه كشف. من قال له؟ قال لك أنك تعدل اللي بقيت. قال له يخزيك. الله أكبر. يخزيك. هذا قال له ما ترى خبر من مولانا الصلاة. يا الله. قال هذا وقال له كيفاش؟ ايش كيفاش؟ شب فيه. قالوا انا عرفت انك شيطان، ارانك انفضحت، اراني عرفتك. الله اكبر. هذا اللي كرت معايا طرق الشيطان. هاي خطوات الشيطان. قالوا قالوا بما عرفت ذلك يا جوني؟ قالوا ما حدك تقول لي البشاره تميت الا نصنت لك من الخبر قد يعود صادق وقد يعود كذب. ونين قلت لي عدل اللي بقى يتعدل؟ قال مولانا علينا لا، ان الله لا يامر بالفحشاء. الله اكبر. انا عندي نصوص ماني قابل حد يدخلني فيها ظلم. قالوا عرفت منها ان هذا اللي جابر انه ما ان هذا ما هو هاتف رباني، هذا هاتف الشيطان. هذا كشف من الشيطان، ما هو رباني. شوفوا ذا النوع من الموازين. واحد عنده ضوابط يفطل يقول لك هاي طريق الشيطان، ما يصح ابدا، لا يمكن ان يكون هذا حق، مستحيل، لان الله يامر لا ان الله لا يامر بالعشاء، معاصي ما يامر بها الملك. قالوا لي قلت لي عدل اللي بقيت ومشي على طولكم ولا راضي. هذا قالوا طريق الشطر. سمعت ولا ما سمعت؟ اذا مارة التابعين هم الذين يحذرون طرق الشيطان. اي واقول عقاب البيت. والتحديد العلماء العاملين تابعي سنة خير المرسلين. اولى يدلنا على الرحمن. الشيطان. أيوة. لا ترضى ما رضيه المفلس من ضاع عمره بعصيان وسوء. قال إن حرام علينا نتبع ذاك اللي يرضى به المفلسون من عباد الله، ان خالق من أرواحه مفلس. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلسون مفلسون هاو تعرفوهم يا صاحب. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قالوا المفلس. قال لهم يعني الإنسان اللي يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال. الله أكبر. ويكون قد عجاب الله قتل هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته وبقيت عليه مظالم للناس أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. الله أكبر. المفلس، صحابة يعرف المفلس هذا ما عنده خمسة، هذا المفلس ما عندهش. قال لهم لا المفلس العين عليه، لا المخلوق اللي يعود عاد عنده شمل حسنات يغير به ظلم العباد ما تبقى عليه حسنة يوم القيامة. وقال انه هو هون مارة المفلس هذا الذي الانسان اللي ضاع عمره العياذ بالله في طاعة وسوء، معناها في معصية وسوء الا في المعاصي، ونعوذ بالله ما أطول حسرته وندامته يوم القيام، أنه دور يندم على ذلك والشوف على أنه برت فرصة كان عطيها لمولا. ثم ختم تاليفه قال أنه سأل مولا على أنه يختمنا كامل بالحسنى ويوفقنا إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا على طريق الشافع المشفع. وهون بإيجاز قال على أنه طلب مولا أنه يجعلنا ممن يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع فيه. والشفاعة قالوا انها خمس انواع، الشفاعة خمس اشكال. الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتفق عليها بين العلماء، خلاص فيهم خلاف، وهو ان الناس تحصر يوم القيامة في المحشر وما يخاطب ما يخاطبها مولانا قال. الله اكبر. وتعود الناس كاتلة للعراق وكاتلة للحزن ولها قد كلام العمان وهي له ما في واحد يقد قال إن يطوال عليهم يعود ما كذا يعود عاد بعض أهل الطاعات والمؤمنين الأتقياء يقولون يا ربي أريحنا من هذا الوقوف ولو إلى النار. الله أكبر. إنه تقوم الناس تشيك وتخرج حديث الشفاعة المعروف اللي ممكن قاعد تسمع به، يقوم الناس ماشيين يقولوا يا قوتي ما عندنا مش يكون إنجي سوادنا عليه السلام اللي أبو البشر، لأن مولانا أعطاه وأعطاه يعود عاد يلود المدة توجه المولان. الله أكبر. مهن به اللي ما مخاطب أنا قال ولم يعقب حاصري معهم يقص هذا ما يعذر لهم، يقص نوح يعذر لهم، يقص إبراهيم يعذر، يقص موسى يعذر، يقص عيسى يعذر، يجون نفسه ما يقول لهم الله. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. إن يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الله وها يقيم ويصير تحت ساق العرش. أنا تحت العرش. وقال إنه يلهم مولانا ثناء على مولانا ونوع من الدعاء كان يعرف. ويسأل مولانا إن قال له يا رسول الله ارفع رأسك وسلت وأعطى واشفعت وشفع. اطلب من عندي اللي تبقي نعطيه لك واشفع مشفع. يرفد يا ولد النبي صلى الله عليه وسلم يجير خطام من مولانا يا الملائكة وبدوا تفتيش المخارق وكلها صدوا على الجيش. إن هذه هي الشفاعة الكبرى وهي الناس بعد قاع تجبر الأخبار قاع ما كان قاع مناقشة قاع لا حاصرته. هذه قال للشفاعة الكبرى وقيل أن هي الشاعر لها القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي مقاما يشكرك عليه جميع الناس. يفطروا فيه أنك ما ركبت الخلق. سمعتوا الكلام خالق الشفاعة أخرى واحدين يعودوا مستحقين النار تراوي الطوف صعب منه الملائكة له يجلسوا فيهم النار يقولوا نسرى حنوش يا مولانا طالب منك هذا واحدين منهم تخليهم والله قاعد اللي من أهل النار وطفوهم يا غير خلوهم إيش الخبر من مولانا خلوا له الله أكبر. كانوا مدوي ينشر النار قطعة من الحيوان شو المخارق مكشكش من تحت وقيسوا النار إيش الأمر من الملائكة ناس حاصرة لكن الحيوان وكل ساعة مشطية من هالشاضية نافذة بلي ما في واحد يقدر يقول الصقر له. لا إله إلا الله. هذه الشفاعة أخرى. خلق الشفاعة أخرى. واحدين قاعد يدخلوا في النار. إني فوت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيش يقول لهم إيه واحدين من أمتي بانوا دخلوا النار ما يقيم ملي يتوجه المولان ويطلصهم يجي الأمر أنهم يوخوا. الله أكبر. لا واقوها شوي يوخوا عنه. واحدين يعودوا حسناتهم ما هي ياسر ولا هي جبر ولا يصف الجنة ما هي كبيرة. يقولوا يا مولانا طالب منك كل المخارق تزيد درجات إن قالوا ورانا عاطيهم كلام الغرف وكلام الأماكن في الجنة وهم لقاء ما عدلوا ترفع درجات. هذه الشفاعة الرابعة. الشفاعة الخامسة واحدين قاع يدخلون الجنة ما ينقال لهم قاع الباسكم من إيش لا يناقشون ولا يحاسبون ولا ينقال معهم كلمة لا ينقال لهم إيه ذيك الخلطة صدوا لها اللهم اجعلنا منهم يا رب يا ربي هو عطاؤك فلا تحرمنا وهو فضلك فلا تحرمنا يا ربي إن العطاء عطاؤك والمن منه من علينا وخصنا بعجائب فضلك أرنا عجائب فضلك من فضلك وأجرنا من سائر عدلك إنك حنان منان جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه. هذا بصورة مختصرة هو هم ما تيسر من شرح مقدمة هذا المؤلف الموفق الشيخ عبد الرحمن المعروف الأخضري. هذه مقدمة هذا الرجل استغرقت 20 ليلة جعلها الله لنا في ميزان حسناتنا وجعلها نافعة لنا مؤمنة لنا من كل شيء ولكل من سمعها ووعاها وعمل بها إنه سميع مجيب. اللهم إذا ورد المقدمة لا يدخل بينا باب الماء المر صالح للطهارة ونصبح يدنا قد نطهروا لأنه أول نبدأ أن بطهارة العين يغضوا من أبصارهم وطهارة الودنين أنه ما يسمع كلام الأجنبية ولا شحراء وطهارة اللسان ما يكذب ولا يقول شي ما يليق وطهارة القلب يعود المخلوق صافي قلبه رضا المخلوق بسخط الخالق ذاك نوع من تطهير القلب حتى يكون مرضات الله مقدم وحاز على الكرعين والمشي شورهم والزنا والفواحش يتبارك للمخلوق إن يصق المكين تسابق تلو الشقة لقاء لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. هذا شيء تقري على صورة مقربة لمقدمة الأخضر. بارك الله الحمد لله. هذاك النوع ذا النوع من كلام العلماء المحمد الدليل يقول تحدمكم ترى وراء هذا قال له حد لا تقرأ كتب الفقهاء الصنت الله إن قال له بويا لا بيك انت تجهل وتوهم لو قريت معنى ذا قالوا الفقهاء تعرف علنهم ذا قالوا ما هم سوقين ما في كلمة قالوها ما عندهم الذين الشيء أرمع. أيوة أنا هنا ختموا بالدعاء Thank you.